بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وطري ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل درس العقيدة في شرح المقدمة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. كنا وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. هذا الأصل يذكره علماء أهل السنة والجماعة في مباحث العقيدة، وتجد في كتب المتقدمين النص على هذه المسألة العظيمة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. وفي هذا الباب آية في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: ما المراد بأولي الأمر؟ هل المراد بهم العلماء أو أن المراد بهم الأمراء؟ ومن أهل العلم من فسر قوله تعالى بالعلماء والأمراء، بالعلماء والأمراء. فأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فيسمع للعلماء ويطاع لهم فيما يبينونه من أمور الشريعة، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. وقد رجح هذا التفسير الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، وكذلك ابن كثير في تفسيره. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر يعني العلماء. ويدل لطاعة العلماء قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويدل لطاعة الأمراء قول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه الإمام البخاري. وفي هذه الآية أمر الله عز وجل بطاعته، فقال: أطيعوا الله، وأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأطيع الرسول. وحين ذكر أولي الأمر جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، أي أن طاعتهم ليست مستقلة بذاتها، وإنما يطاعون في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قد ورد في هذا الباب جملة من الأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأمر، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالأصل عدم المنازعة إذا كان مسلما، إذا كان مسلما وكانت له ولاية شرعية، وكانت له ولاية شرعية فيسمع له في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا طاعة له في معصية الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف. ورد ذلك حين أرسل نفرا في أمر وأمر عليهم أميرا، فكأنهم عصوا بعض أمره، فوجد عليهم أي أميرهم غضب منهم، فأمرهم أن يجمعوا حطبا ففعلوا، ثم أمرهم أن يضرموا نارا فلما تأججت أمرهم أن يدخلوها، فجعلوا يتدافعون فيما بينهم ويقولون: وهل آمنا، يعني بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا فرارا من النار، يعني كيف نلقي بأنفسنا في هذه النار؟ فلم يفعلوا ذلك. فلما رجعوا وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف لا في معصية الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، رواه الإمام مسلم والترمذي وغيره من أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. تقدم حديث عبادة بن الصامت، وفيه أنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذا الحديث فيه دلالة أنه لا يجوز الخروج على ولي أمر المسلمين، أي الذي انعقدت له الولاية واستتب له الأمر فصار وليا لأمر المسلمين وكانت ولايته ولاية شرعية، فلا يجوز عليه الخروج وإن كان ظالما فاسقا جائرا، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أي دليل من كتاب الله تبارك وتعالى على كفر هذا الأمر. فآنذاك إذا ثبت هذا الأمر وتحقق الكفر فيجوز الخروج عليه، إذا كان للمسلمين شوكة، إذا كان للمسلمين شوكة قوية يستطيعون بها أن يزيلوا ذاك الولي الذي يعني ثبت كفره بكتاب الله عز وجل. أما إذا كان المسلمون في ضعف وكانوا غير قادرين على ذلك، بمعنى ليست لهم شوكة، فلا يجوز لهم الخروج آنذاك، لأن المفسدة التي ستحصل بالخروج أعظم من المفسدة الموجودة من إراقة الدماء وإزهاق النفوس واستباحة الأعراض واغتصاب الأموال وعدم وجود الأمن في البلاد وضياع مصالح العباد، فكل ذلك يضيع. فإن كان ظالما فاسقا جائرا فقد ثبت عن السلف الصالح أنهم كانوا يصلون وراء الحجاج بن يوسف الثقفي، منهم ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود غير عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنه، كانوا يصلون خلفه مع ظلمه وجوره وما فعله في المسلمين وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الاجتماع هنا اجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها أولى من التنازع والشقاق وضياع الأمن في البلاد، فهذه مصلحة عظيمة يجب أن ترعى. لذلك مما ذكره أهل العلم في هذا الباب يعني ما هو واجبنا تجاه ولي الأمر المسلم، الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم. لذلك تجد في كتب المعتقد ونرى الصلاة والحج والجهاد ماضيان خلف كل إمام بر أو فاجر، خلف كل إمام بر يعني البر كلمة جامعة تجمع جميع خصال الخير، كلمة البر كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والطاعة وبر الوالدين وحسن الخلق. فكلمة البر كلمة جامعة تجمع جميع خصال الخير. فهنا في هذه المسألة من أراد أن ينصح لذي سلطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبده علانية وليأخذ بيده فإن سمع له وإلا فقد أدى الذي عليه. كذلك الصلاة خلفهم والجهاد معهم والحج معهم، يعني كنت في هذه المسألة بمعنى أن الصلاة والجهاد والحج هذه الأمور تفعل مع ولاة الأمور وإن كانوا فاسقين ظالمين، فقد كان الولاة من قبل يخرجون في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وكانوا يخرجون للحج يقودون المسلمين. فهنا إذا كان فاسقا أو كان ظالما ففسقه وظلمه على نفسه فيسمع له ويطاع في طاعة الله تبارك وتعالى. كذلك إذا تقدم للصلاة كي يصلي بالمسلمين فهنا هدي سلفنا الصالح الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، ولو كان فاجرا ظالما فاسقا فإن ابن مسعود اقتدى بأحد الولاة وكان ممن يشرب الخمر حتى أنه في صلاة الصبح صلى الصبح 4 ركعات فقال تريدون أزيدكم، فقال ما زلت، قال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة. الشاهد أنه كان متعاطيا للخمر لكن ابن مسعود لم يترك الصلاة خلفه لأن هذا الأمر أمر عظيم وهو مسألة الشقاق والنزاع وتشتت أمر المسلمين. فهنا من الواجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وأن لو يغروا بالثناء الكاذب عليهم يعني بالثناء الكاذب الزائف عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق فقال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. وهنا هذه الولاية بما تنعقد بأربعة أشياء، إما بالنص وإما بالاستخلاف وإما بالشورى وإما بالقهر والغلبة. أما بالنص فهذه ذكرها يعني من أهل العلم في شأن الصديق رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أو نص على أن الصديق هو الخليفة من بعده، ويظهر ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة رضي الله عنها وأخيها عبد الرحمن: ائتوني بكتاب فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون، يعني إلا أبا بكر رضي الله عنه. فمسألة النص هذه قالوا في حق الصديق رضي الله عنه، ومن أهل العلم من قال أن الصديق لم يرد فيه يعني نص، يعني بمعنى نص في استخلافه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ورد إشارات كالمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في أمر فقالت له بمعنى أرجع إليك فإذا لم أجدك ماذا أصنع، فقال لا أتي أبا بكر، فقالوا هذا فيها إشارة، في هذا الأمر إشارة إلى أن الصديق رضي الله عنه هو خليفة المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استأمنه على أمر دين هذه الأمة، ففي مرض موته قدمه للصلاة، فقالوا لأن يقدم في أمر الدنيا أولى من أمر الدين. فهذه من جملة الإشارات التي وردت في حق الصديق رضي الله عنه. وأما الاستخلاف فقد استخلف الصديق عمر رضي الله عنه، استخلف الصديق عمر رضي الله عنه، وهذا الأمر يدخل في طاعة ولي الأمر، يدخل في طاعة ولي الأمر إذا استخلف من بعده، فهذا يدخل في طاعته ولم يأمر بمعصية. الأمر الثالث الشورى. الشورى هنا يجتمع أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد لا رعاع الناس، الرعاع من الناس وكل الناس ومن هب ودب يتكلم في هذه الأمور والفساق والجهل، لا، العلماء وأهل الصلاح وأهل التقى من أهل الحل والعقد يجتمعون ويختارون من يكون صالحا لولاية أمر المسلمين. الأمر الرابع القهر والغلبة، بمعنى أن يخرج أحد أو يقع الخروج على ذاك الولي ثم بعد ذلك يستتب له الأمر، بمعنى تستتب له الأوضاع ويمسك بزمام الأمور، فهنا قهرهم وغلبهم بالسيف، قهرهم وغلبهم بالسيف، فما دام مسلما وما دامت له ولاية شرعية فهنا يطاع في طاعة الله عز وجل ولا يسمع له ويطاع في معصية الله تبارك وتعالى. يعني إما بالنص وإما بالاستخلاف وإما بالشورى وإما بالقهر والغلبة. هل مثال الشورى؟ نعم، مثال الشورى، الشورى يعني ورد في شأن عثمان رضي الله عنه، عمر جعل الشورى في ستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم عثمان رضي الله عنه، وقع اختياره خليفة للمسلمين. شيخ وكيف يعرف أن الأمر قد استتب؟ استتب بأن يمسك بزمام الأمور وتصير له الكلمة. طيب هذا الأصل الذي ذكرت لكم من أنه يسمع ويطاع لولي أمر المسلمين في طاعة الله تبارك وتعالى ولا يسمع له في معصية الله تبارك وتعالى ما دامت له ولاية شرعية، فهذا الأصل يدخل في قواعد الشريعة، وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. يعني أعني بذلك في مسألة إذا كان وليا لأمر المسلمين لكن كان كافرا بالله عز وجل، ثبت كفره ببرهان ولم يكن للمسلمين شوكة يستطيعون بها أن يزيلوا هذا الظلم وهذا الأمر الباطل. فهنا يدخل هذا الأمر في قواعد الشريعة، لئلا يقول قائل هذا فيه ذل لأهل الإسلام وهذا فيه استكانة، ما دامت لم تكن لهم قوة يستطيعون بها دفع هذا العدوان وهذا الأمر الباطل فليس لهم أن يخرجوا عليه، لأنهم إذا خرجوا عليه سينكل بهم ويستبيح دماءهم. ويدخل هذا الأمر في قاعدة شرعية عظيمة، وهي ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف ماذا؟ الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر، إنكار المنكر هذا الأمر يدخل في المنكر الذي يجب إنكاره، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، يعني كونك تنكر هذا المنكر يترتب عليه منكر أعظم من المنكر الأول، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. فهنا مسألة عظيمة، أن إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أعظم فهنا يحرم الإنكار. لماذا؟ لأن المقصود من إنكار المنكر حصول الخير والمعروف الذي يحبه الله تبارك وتعالى، فإذا كان إنكار هذا المنكر سيستلزم منكرا أعظم من المنكر الأول. يعني مثلا ممكن في مكان من الأمكنة يكون ضريح معظم يطاف به أو ينذر له وغير ذلك من الأشياء، وأهل السنة ليست لهم شوكة، فإذا قاموا أو أقدموا على هدم هذا الضريح ماذا سيقع؟ سيعاد بناء هذا الضريح فيما بعد، ولعله يعاد بطريقة أحسن من التي كانت، فهذا أمر. والأمر الثاني سينكل بأهل السنة، والأمر الثالث ستحاصر الدعوة. هنا لم نحصل الخير الذي يحبه الله عز وجل ورسوله، أو مثلا إنكار المنكر، يعني الأصل أن إنكار المنكر أي المنكر يزال، فإذا كنا قادرين على إزالته فهذا هو الواجب، أو يخفف المنكر يكون بدرجة مثلا 80% فيصير مثلا 50%، فهذا أمر مطلوب إذا لم تترتب عليه مفسدة. أما إذا كان إنكار المنكر تترتب عليه مفسدة أعظم كما هو حديثنا الآن فهنا لا يجوز الإنكار، لا يجوز الإنكار، وهذا يدخل في ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم من الأصول التي جرى عليها أهل السنة والجماعة لزوم سبيل السلف الصالح. وما المراد بالسلف؟ السلف لغة بمعنى السلف لغة بمعنى ما مضى وتقدم، السلف لغة بمعنى ما مضى وتقدم، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم، أسلفتم بمعنى قدمتم. وقال تعالى في شأن فرعون وجنده، قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا أي عبرة لمن يأتي من بعدهم فيعتبرون بالذي وقع لهم من عذاب الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف أنا لك، في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فالسلف لغة بمعنى ما مضى وتقدم، تقول آبائي سلفي بمعنى أنهم أجدادك الذين سبقوك فهم أسلافك، فالسلف لغة بمعنى ما مضى وتقدم. وأما اصطلاحا المراد بالسلف الصالح هم الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، هؤلاء يطلق عليهم السلف الصالح. وإن كان من أهل العلم مثلا أقوال في تفسير السلف الصالح، من يذكر الصحابة والتابعين أو الصحابة فقط، ولكن من أهل العلم من قال أن السلف يدخل فيهم الصحابة وبعدهم التابعون وبعدهم تابع التابعين، هؤلاء أصحاب القرون المفضلة لحديث عمران، حديث عمران بن حصين، وفيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة أو ثلاثة. فهؤلاء يطلق عليهم السلف الصالح. قد حث الله عز وجل على لزوم سبيل المؤمنين واتباع الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون ابتداء أي المراد بهم في هذه الآية هم الصحابة، إذ أن هذه الآية نزلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم. وكذا حث على لزوم سبيلهم في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوهم بإحسان في أمور العقائد، في أمور العبادات، في أمور السلوك من الذكر وغير ذلك والأخلاق، اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك شهد الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم وقال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد أن يرضى عنه ربه عز وجل فعليه أن يسلك سبيل الصحابة رضي الله عنهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، السلف الصالح سلف الذين كانوا على الكتاب والسنة. فقد يكون في القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية أناس على بدعة، فهؤلاء لا يدخلون في السلف الصالح، وإنما القيد فيهم أن يكونوا من الذين يتبعون الكتاب والسنة، اتباع الكتاب والسنة. فالإنسان ينتسب إلى هذا المنهج العظيم، منهج السلف الصالح، وإن لم يعش بين أظهرهم. وقد يكون ممن عاش بين أظهرهم ولا يكون من السلف الصالح بسبب مخالفته لسبيل الصحابة رضي الله عنهم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته أصول السنة في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة أول أصل بدأ به قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ممكن سائل يسأل يقول لماذا الإمام لم يذكر أن أول أصل هو التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ فهذه لفتة في غاية النفاسة من هذا الإمام العظيم رحمه الله تبارك وتعالى في قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، كل يدعي ماذا؟ أنه على الكتاب والسنة. في هذا الزمان تجد من أهل البدع يتكلم ويقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. فهذه دعوة تدعى، وكل يدعي ما شاء، ولكن ما هو المقياس والضابط في هذه المسألة والذي نتبين من خلاله صدق هذه الدعوة من عدمها لزوم سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع تابعين، فهذا هو المقياس. فكل قول تتكلم به وكل عقيدة تدعو الناس إليها، من سلفك من السلف الصالح؟ من تكلم بهذه المسألة؟ فاعرض أقوالك على ما كان عليه السلف الصالح، فما وافقهم فهو الحق، وما خالفهم في ذلك فاضرب به عرض الحائط، لأن الكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، ذلك أهل البدع تجد عندهم أدلة يستدلون بها من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ورد عن عمر أنه قال يعني خذوا أهل البدع بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآيات القرآنية قد ترد آيات حمالة ممكن يعني يستدل بها على بدعته، لكن تأتي السنة فتبين المراد من كتاب الله عز وجل وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فتقيم عليه الحجة، كذلك ما كان عليه الصحابة من المنهج العملي لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا ملازمين لذلك، فما وافق ما كان عليه الصحابة فهو حق، وما خالفهم في ذلك فهو باطل مردود على أصحابه. يعني مثلا في مسألة العلو، مثلا في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، نسأل الذين ينفون علو الله تبارك وتعالى حقيقة على خلقه، من من الصحابة، من من السلف الصالح قال بغير هذا القول ولم يثبت لله عز وجل علوه على خلقه؟ فهذا هو الفيصل بيننا وبينكم، إما أن تثبتوا هذا أو أن تثبتوا هذا. فتجد في كتب أهل السنة كما ذكر هنا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، وقال وأنه فوق العرش المجيد بذاته، فأثبت الفوقية لله عز وجل. والإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى في شرح السنة يقول عال على عرشه دان بعلمه، ثم في نهاية هذه الرسالة الطيبة المباركة تجده يقول هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى والتابعون لهم قدوة ورضا، فينقل ما كان عليه السلف الصالح في هذه المسألة العظيمة. وكذلك مثلا الإمام الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدة السلف وأصحاب الحديث يقول أن علماء هذه الأمة من أعيانها يعني وعظمائها لم يختلفوا في أن الله عز وجل فوق العرش، فأثبت الفوقية ونسب في هذه الرسالة أن هذا المعتقد هو معتقد أصحاب الحديث، فأعظم به من معتقد أن تكون على ما كان عليه أصحاب الحديث. أما هؤلاء فيأتون بأدلة من كتاب الله عز وجل يلبسون بها على الناس، وبأدلة يلبسون بها على الناس، فبماذا نأخذهم؟ نأخذهم بفهم سلفنا الصالح. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثارهم، الاقتفاء بمعنى الاتباع والاستغفار لهم، لأن الله عز وجل قال في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وترك المراء والجدال في الدين. المراء المراد به دفع الحق، إنسان يعني يقع في المراء بمعنى يصد الحق ويدفعه ولا يقبله، فهذا وقع في ماذا؟ في المراء. أما الجدال بمعنى المناظرة، الجدال بمعنى المناظرة، مجادلة يقع الجدال، والجدال منه قسم محمود وقسم مذموم. الجدال المحمود الذي يراد به بيان الحق، وأما الجدال المذموم الذي يراد به رد الحق ونصرة الباطل وعدم الانصياع للحق، تجده يعلم أن هذا الأمر حق لكنه يجادل ويناقش. قال وترك ما أحدثه المحدثون، وترك ما أحدثه المحدثون أي من الأمور المبتدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدعة، وكذا سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقله عنه ابن الماجشون قال سمعت مالكا، وهذا الأثر ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال الإمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فليس في الإسلام بدعة حسنة، البدعة مذمومة مردودة على أصحابها، البدعة كلها مذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فيشمل جميع البدع. وما أجمل ما قال ابن أبي داود في الحائية رحمه الله تبارك وتعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يلتزمون سبيل سلفهم الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، وصلاة الله على نبيه أي الثناء عليه في الملأ الأعلى كما ورد عن أبي العالية في صحيح الإمام البخاري. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذه الرسالة الطيبة المباركة لهذا الإمام العلم ابن أبي زيد القيرواني الذي كان يسير على طريقة السلف لا يخالفها، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأسبوع القادم خلاص ما فيه دراسة، في دراسة الأسبوع القادم يكون يوم الأحد، يكون 15 لعل نشوف مع الإدارة دار الحديث لو كيف ما الدرس أو لا، ممكن يعني نعطيك خبر في وسط على أساس مثلا تعلم الخيان يعني وضع، ولو تيسر القدوم إما يكون احنا قلنا يكون مراجعة، ولا يكون مراجعة أو يكون يعني شرح لما